بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة طه: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يهدي لهم، الاستفهام هنا استفهام للتقريع والتوبيخ، والفاء فيه للعطف على مقدر، وهذا توبيخ لأهل مكة ولكفار قريش الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمنوا به ولم يتعظوا ويعتبروا بمواعظ القرآن. فيقول جل وعلا: أولم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم. ومعنى يهدي هنا يبين. قال الطبري: أفلم يهدي لقومك المشركين بالله، ويهدي يبين، يقول أفلم يبين لهم كثرة ما أهلكنا قبلهم من الأمم. وقال بعضهم: أفلم يبين لأهل مكة إهلاكنا من قبلهم. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون. كم هنا للتكثير، أهلكنا قبلهم من القرون جمع قرن، والمراد بها الأمم السابقة التي كذبت الرسل ولم تطعهم وعصوهم، فلما أبوا إلا التكذيب أهلكهم الله وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال جل وعلا: يمشون في مساكنهم، وكفار قريش يمشون في مساكن تلك الأمم التي أهلكناهم، وذلك حينما يخرجون في تجاراتهم، حينما يخرج كفار قريش في تجاراتهم أو في أسفارهم، فيمرون بديار الحجر وثمود، ويمرون بقرى لوط في الشام وغيرها، كذلك في اليمن إذا ذهبوا يمرون بديار سبأ وغيرهم. فذلك مما يوجب لهم الاعتبار، لئلا يحل بهم ما حل بأولئك. إذن أولم يبين، وهذا استفهام إنكار وتوبيخ لكفار قريش، أولم يهدي يبين لكم ما أهلكنا من القرون ومن الأمم السابقة المكذبة الذين كذبوا رسلهم، وأنتم تمشون في مساكنهم وتمرون بديارهم وتعلمون أن هذه ديار ثمود وهذه ديار قوم لوط وهذه ديار سبأ. أفلم يكن ذلك واعظا لكم وزاجرا لكم عما أنتم عليه من الكفر والتكذيب، لئلا ينتهي بكم الأمر إلى ما انتهى به إليهم، فقد أهلكهم الله ودمرهم وصاروا خبرا بعد عين. فتوبوا إلى الله وآمنوا واحذروا من الاستمرار على الكفر. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إن في ذلك، قال ابن كثير: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي العقول الصحيحة والألباب السقيمة، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. نعم، في ذلك آيات، عبر، دلائل واضحات، لكن لمن؟ لأولي النهى، لأصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة الذين يعقلون ويتدبرون ويتأملون. قال جل وعلا: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. قال ابن كثير أي لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة. هكذا قال ابن كثير. وقال غيره وهو تقريبا يعني متصرف فيه من كلام الطبري، يقول أي لولا الكلمة السابقة وهي وعد الله سبحانه، وهو وعد الله سبحانه وتعالى بتأخير العذاب عن هذه الأمة إلى الآخرة، لكان عقاب ذنوبهم لزاما أي لازما لهم لا ينفك عنهم بحال ولا يتأخر. إذن ولولا كلمة سبقت، إذن الكلمة التي سبقت هي أن الله جل وعلا لا يعاجل هذه الأمة بالعذاب. وإن كان ابن كثير يقول إن المراد به أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، هذا حق، لكن هنا قد قامت الحجة عليه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم صباح مساء ويتلو عليهم القرآن وأقام عليهم الحجج والدلائل؟ فالأظهر والله أعلم هنا أن المراد لولا كلمة سبقت من ربك وهو تأخير العذاب عن هذه الأمة وعدم معاجلتها ليتوب تائبهم ويرجع مذنبهم، لكان لزاما وأجلا مسمى، لكان أي الهلاك والعذاب لقومك لأهل مكة، وقيل القتل وقيل الموت وكلها متقاربة ومؤدها واحد. فلولا كلمة سبقت من ربك لكان عذابهم وهلاكهم لزاما لازما لا محالة، لا ينفك عنهم بحال ولا يتأخر، وأجل مسمى. وأجل مسمى قال ابن كثير الأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة، وقال بعض المفسرين هو يوم القيامة، وقيل يوم بدر، والأظهر والله أعلم أنه كما قال ابن كثير الذي ضربه الله لهم. إذن فلولا كلمة الله جل وعلا التي سبقت منه في الأزل أنه لا يعذب هذه الأمة، لا يعذبهم في الدنيا، وإنما يؤخرهم إلى أن يهلكوا، فلا يستأصل هذه الأمة بعذاب يأتي عليهم جميعهم كما فعل بالأمم السابقة، لأن هذه الأمة أمة مرحومة. ولهذا كم تاب من المشركين الذين كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه، تاب الله عليهم ورجعوا وأنابوا، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. قال جل وعلا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فاصبر يا نبينا، فاصبر يا نبينا على تكذيب قومك لك وعلى تكذيب أهل مكة لك، على ما يقولون من الأقوال الباطلة، فقد قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، وقالوا إنه كذاب، وقالوا إنه كاهن، وقالوا شاعر، وقالوا مفتري، وقالوا صابئ، وقالوا مجنون، أقوال خبيثة كثيرة. إذن ما هو الحل؟ فاصبر على ما يقولون. الصبر هو حبس النفس على الأمر وتحمله، على الأمر وتحمله، وهذا هو المنهج لمن أراد أن يسير على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الداعي إلى الله في الأعم الأغلب يجد من يؤذيه بالقول ويتهمه بعبارات معروفة طعنا في أهل السنة الملتزمين بها، وقد يطعن في الشخص نفسه وذاته بعبارات سيئة ومؤذية وظلم وبهتان. فما هو الحل؟ اصبر. بعض الناس ينفعل وربما يترك الدعوة، وربما يترك المكان، وربما ينتصر لنفسه ويرد ويسفه بمن قال له مثل ذلك. انظر إلى التوجيه العظيم الرباني الكريم لخير الخلق أجمعين، قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فاصبر على ما يقولون. اصبروا أيها الدعاة إلى الله، اصبروا على ما يقوله الناس، على ما يقوله الكفار، على ما يقوله عنكم أهل البدع، على ما يقوله عنكم المخالفون لدينكم. هذا هو الحل الصحيح. اصبر على قولهم واستمر في دعوتك وبيانك للحق، فإن الله مظهر دينه جل وعلا ومعلن كلمته. وهنيئا لمن كان من دعاة الحق وأعوانه وأنصاره. قال جل وعلا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. التسبيح معلوم أنه التنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب، مع التعظيم له والمحبة، ولكن هل المراد هنا هو التسبيح أو المراد الصلاة؟ قال الأمين الشنقيطي: أكثر المفسرين أنها الصلوات، سبح بحمد ربك وما بعدها المراد بها الصلوات الخمس. ثم قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: إنها تشمل التسبيح، تسبيح الذي هو التنزيه، ومنه الصلاة، والصلاة من التسبيح، لأن فيها تسبيح لله جل وعلا: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وغير ذلك مما جاء في الصلاة. وقوله حق رحمه الله، فالإنسان مأمور بالدعوة إلى الله والصبر على أذى المخالفين وعلى قولهم، وأيضا كثرة التسبيح والتنزيه لله جل وعلا وكثرة الصلاة، فهذه من أسباب النصر والتمكين. قال جل وعلا في أمر الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال جل وعلا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وقبل غروبها وهي صلاة المغرب وهي صلاة العصر. قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، لأن صلاة المغرب بعد مغيب الشمس، وهذا جاءت به السنة. ففي الحديث الذي في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، ما يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته، لأن القمر إذا كان في وسط السماء ما يلحق الإنسان ضيم أو إشكال في رؤيته، كل يراه في مجلسه ولو كان الناس ملايين مملينة. لكن مثلا عند النظر إلى الهلال، ترى الهلال هنا يتضام الناس بعضهم إلى بعض، إذا رأه أحد ينضم إليه الآخر، يقول: تعال قرب، انضم إلي، قرب مني حتى أريك، هو في هذه الجهة، انظر كذا، لخفائه. لكن ليلة 15 ليلة البدر القمر في وسط السماء ويضيء على الجميع ويصل نوره إلى الجميع ويراه الجميع. قال جل وعلا: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، هذا إثبات الرؤية، رؤية الله جل وعلا في الجنة، وهي أعظم نعيم يحصل عليه أهل الجنة. وسيأتي إن شاء الله الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم والحسنى هي الجنة. وهذا أمر متواتر عند أهل السنة والجماعة دل عليه القرآن والسنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والأحاديث متواترة في هذا حديث جرير وغيره. قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قال لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ثم فسر ذلك أو استدل عليه بهذه الآية. وجاء في مسلم أن جرير بن عبد الله راوي الحديث قال يعني الفجر والعصر يعني الفجر والعصر. هذا دليل على أهمية هاتين الصلاتين. قال جل وعلا ومن آناء الليل. الآناء هي الساعات ومن آناء الليل يعني من ساعات الليل. والآناء جمع إني بالكسر على وزن نحي على وزن نحي مفرد أنحاء. وفيها لغة أخرى إنا جمع إنا على وزن نعى نعم إنا على وزن معى مفرد أمعاء. إذن الآناء جمع إني بالياء أو جمع إنا والمراد بها الساعة. وهنا آناء الليل ساعات الليل. واختلف العلماء المراد بها فقال بعضهم هي صلاة العشاء وقال بعضهم هي صلاة المغرب والعشاء. والصواب أنها صلاة العشاء لأنه سيذكر المغرب بعد ذلك. فقال فسبح يعني فصلي في آناء الليل. وليس ببعيد أنه أيضا يشتمل التنفل والتطوع. قال وأطراف النهار يعني وسبح في أطراف النهار. وأطراف النهار المراد بهما صلاة الظهر وصلاة المغرب. لأن صلاة الظهر في آخر طرف النهار الأول. النهار طرفان أو قسمان من الصباح إلى الظهر النصف الأول. فهذه في أطراف النهار في طرفه الأول آخر طرفه الأول. والمغرب في آخر طرفه الثاني. وبناء على هذا تكون هذه الآية انتظمت الأمر بالصلوات الخمس كلها. فقبل طلوع الشمس وقبل غروبها هذه الفجر والعصر وآناء الليل هذه صلاة العشاء وهناك من قال أنها العشاء والمغرب. وأطراف النهار الظهر لأنها في آخر طرف النهار الأول والمغرب لأنها في آخر طرف النهار الثاني أو الآخر. قال لعلك ترضى. قال الطبري كي ترضى كي ترضى. وقال السمعاني والقرطبي لعلك ترضى أي تثاب ثوابا عن ذلك يرضيك تثاب على ذلك ثوابا يرضيك. وترضى فيها قراءتان قرأ الكسائي وأبو بكر ترضى بضم التاء يعني تعطى الرضا ويرضيك الله ترضى من الله أو يرضاك الله. وقرأ الباقون بفتحها ترضى، والكسائي وبكر ترضى. وقال ابن كثير لعلك ترضى، قال كما قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي البخاري ومسلم يقول الله تعالى يا أهل الجنة، فيقول لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم، ويقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول إني أعطيتم أفضل من ذلك، فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وروى الإمام أحمد والإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، وهو من حديث صهيب الذي أشرنا إليه آنفا. يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو، ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم خيرا من النظر إليه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي الزيادة، وجاء في بعض الروايات عند أبي عوانة وهي الزيادة. وهذا دليل أن الصلوات أيها الإخوة سبب لرضا الله جل وعلا. إذا أردت أن يرضى الله عنك بعد أن تحقق التوحيد وتجتنب الشرك إلزم الصلاة. ومما يذكر هنا وفاتنا أن نذكره، نحن ذكرنا عند قوله أطراف النهار الحديث الذي في الصحيحين إنكم سترون ربكم. وأيضا ذكر ابن كثير ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن عمارة بن رؤبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا يدل على فضل صلاة العصر، لهذا قال في الحديث الآخر من صلى البردين دخل الجنة وهما الفجر والعصر، فلهما مزية خاصة، وفيهما تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فيشهدون صلاة الفجر جميعهم مع المسلمين، ويشهدون صلاة العصر مع المسلمين، نسأل الله من فضله العظيم. قال جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقول الله جل وعلا ولا تمدن عينيك، قال الطبري ولا تنظر إلى ما جعلنا لضرباء هؤلاء، ضرباء يعني أمثال وأشكال، يعني لأمثال ونظراء كفار قريش أو أهل الدنيا، ولا تنظر إلى ما جعلنا لضرباء هؤلاء المعرضين عن آيات ربهم وأشكالهم متعة في حياتهم. قوله أشكالهم يعني لضرباء هؤلاء وأشكالهم متعة في حياتهم الدنيا يتمتعون بها من زهرة عاجل الدنيا ونظرتها. وقال ابن كثير لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم وما هم فيه من النعيم، فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك وقليل من عباد الشكور. وقال السعدي ولا تمدن عينيك معجبا ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة والنساء المجملة فإن ذلك كله زهرة الدنيا تبتهج به نفوس المغترين. إذن نلاحظ أن أقوال المفسرين كلها تدور على أنهم قال لا تمدن عينيك، أي لا تنظر إلى الدنيا وأهلها نظرة النظر المعجب. فلماذا عبر بلا تمدن؟ والمفسرون يقول تنظرن. الجواب ذكره القرطبي، قال لا تمدن أبلغ من لا تنظرن، لأن الذي يمد بصره إنما يحمله على ذلك حرص مقترن، يعني نظر معه حرص، يقترن به حرص على هذا الشيء يريده، والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه، مجرد أنه نظر. قال لك يا علي لك الأولى، لك النظرة الأولى وعليك الثانية، هذا بلغت القرآن. وهذا وإن كانت توجيه كريم للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك لنا يا أخوان، لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فنحن أحوج ما نكون إلى هذا. ولهذا قال الله جل وعلا لنفتنهم فيه، وزهرة الحياة الدنيا، إذن معنى أزواجا يعني أمثالهم ونظراؤهم وأشكالهم في كل قرن وفي كل زمن، يجعل الله عز وجل هناك ناس أغنياء ما عندهم إلا الدنيا، أموالهم كثيرة، جاءتهم الدنيا على ما يريدون. فالأزواج هنا الأمثال والنظراء كما اختاره الطبري وكذلك الأمين الشنقيطي. زهرة الحياة الدنيا أي زينتها، زينة الدنيا، وقيل زينتها بالنبات، وقيل زهرة الحياة الدنيا بهجتها وحسنها وما يروق الناظر منها، وكل ذلك حق. والمراد ما يعطون في هذه الدنيا من المال، من الأولاد، من الترف، من الغنى إلى غير ذلك. لا تنظر، لأن الإنسان إذا نظر إلى هذا قد يتأثر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا من هذا النعيم وأمثاله قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وجاء عن بعض السلف، يعني يروى عن سفيان أنه يروى عن سفيان وعن غيره أنه كان، بل ويروى عن هشام، حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا، فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ ولا تمدن عينيك إلى قوله نحن نرزقك، ثم يقول الصلاة الصلاة رحمكم الله. وثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشربة، وهي الغرفة علية مرتفعة، لما آل من نسائه حلف أن لا يدخل عليهن شهرا، قال لما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه حين آل منهن، فرآه متوسدا مضطجعا على رمال حصير، وليس في البيت إلا صبرة من قرض وأهب معلقة. القرض نوع من الدباغ، صبرة، وأهب جلود معلقة، تكون من قرب أو نحوها. فابتدرت عينا عمر بالبكاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقال يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، يعني من النعيم، وأنت صفوة الله من خلقه، يعني وأنت في هذه الحال. فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. الله أكبر. قال ابن كثير فكان صلى الله عليه وآله وسلم أزهد الناس، وكان صلى الله عليه وآله وسلم أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها، إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله، ولم يدخر لنفسه شيئا لغد، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال جل وعلا: ورزق ربك خير وأبقى. قال ابن جرير: ورزق ربك الذي وعدك أن يرزقكه في الآخرة حتى ترضى وهو ثوابه إياك خير لك مما متعناهم به من زهرة الحياة الدنيا، وأبقى أي وأدوم، لأنه لا انقطاع له ولا نفاد. وقال ابن كثير: ورزق ربك خير وأبقى. قال أدوم. وقال السعدي: ورزق ربك العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة، والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الرب الرحيم، خير مما أعطيتهم ومما هم فيها الذي مددت عينيك إليه، وأبقى أي أدوم وأثبت، لأن نعيم الجنة لا ينقطع خالدين فيها أبدا، كما قال جل وعلا: والآخرة خير وأبقى. فهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه الرباني كريم، وهو كذلك لنا: لا تغتروا في الدنيا. ولهذا أورد ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة في الإعراض عن الدنيا، نؤجل الكلام عليها إلى درس الغد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.